هذا حدوث، بارك الله فيه، هذا حدوث. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك، ما قال مالك الرحمن على عرش السوى. أما أن نقول الله موجود في كل مكان، ما تعرف من الأماكن الشارير والمجاري والدارات والسينمايات وما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاجر إلا مضطرا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونهم إلا مضطرين. هذا توحيد، هذا اسم التوحيد لله، هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية، الماتريدية هنا طائفتان، طائفة تلتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل، ويلتقون مع المعتزلة، الله موجود في كل مكان، وطائفة منهم يلتقون مع أهل السنة. فقال قائلهم: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ان الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين، فضلا عن كرسي او عن عرش يحمله. فهذه العقائد يجب ان تؤخذ من الكتاب والسنه، وليس من الفقه المسمى بالفقه الاكبر، حتى لو صحت النسبه الى الامام ابي حنيفه رحمه الله، وهي غير صحيحه بالنسبه. اي نعم. ولا باس لو اقمنا على المشايخ نريد النكته هذه اللي لها علاقه بالعقيده. كنا في بعض السنين الحج في منى، وانا جالس في ليله طافيه جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم انصار السنه في مصر. لما دخل علينا احد المشايخ الازهريين سمع شعار في مجلس علم فجلس، وانتبه انه الارض مسكونه بمن يسمونهم الوهابيه، ان الجو علمي وهابي. قال: بس انتم معشر الوهابيه تجسدوني. قلت: كيف؟ قال: انتم بتقولوا ان الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول لرب العالمين. قال: الرحمن على العرش استوى. قال: لكن انتم بتقولوا انه الله له مكان. الشاهد الان جرى نقاش، هذا النقاش الحقيقه يشبه الفلسفه، لانه نقاش عقلي منطقي، ولكن المسلم ليس لهذا ان يناقش المسائل الاعتقاديه مناقشه عقليه، لكن قد يضطر احيانا لمناقشه هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال: لكن انتم تجعلون لله مكانا. قلت: اسالك وارجو ان تجيبني. قال: تفضل. قلت له: اي مكان شيء عدمي ام وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجود. قلت: كان منذ الازل ام ولد بعد ان يكن؟ قال: ولد بعد ان يكن. قلنا: اذا نحن الان في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الاولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانيه والسماء السابعه مكان امكن كلها؟ قال: نعم. قلت له: فوق السماء السابعه ايش في؟ قال: العرش. قلت: مكان؟ يعني مخلوق طبعا. قال: نعم مكان. قلت: فوق العرش ايش في؟ ففاجأني بشيء لم يكن في الحسبان. قال: الملائكه الكروبيون. قلت: ما هم الكروبيون؟ قلت: ايش هذول الملائكه الكروبيون؟ قال: هؤلاء ملائكه. قلت: في عندك ايه تثبت أنه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون. قال قلت حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال لا. قلت أزهرا أنت رجل أزهري، ونحن نعلم أن مشايخ الأزهر يلقنونكم أنه لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح أحد إلا إذا كان متواترا. أنت كيف تثبت عقيدة أمر غيبي أن هناك فوق العرش ملائكة كروبيون بلا حديث؟ قال هيك لقنونا، هيك لقنونا أنه هناك ملائكة فوق إيش العرش. قلنا له لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة الكروبيون إيش في؟ قلت الكون محدود أم لا محدود؟ قال محدود. قلنا له المحدود إذا نهايته العرش، وبزعمك إنه فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة كروبيون ما شغل العجب، أليس كذلك؟ مدام الكون محدود. قال نعم. إذا إذا قال السلفيون إن الله عز وجل على العرش، فليس أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لأن الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجي المفهم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. فهذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرحمن على الكتاب كيف ترى؟ لا ندري. هل ندري الصفة بصفاته تعالى بما سبق الكلام عليها، السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منتهى وعظيم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل. كلمة وهابية، هاي كلمة بتخوف اليوم. إيه والله بتخوف. فبدنا نشوف إيش معناه يعني. للأمير الأسباني. كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الكنعاني في نسبه لقول ثناء نادر الشيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن هذا القول ما يعني بظني ما ثبت عن الشيخ الإسلام. ما فهمته؟ نعم. ماذا قال؟ الأمير الكنعاني في كتابه رفع الأسرار قال أن نسب قول في ثناء نادر إلى الشيخ الإسلام. لا هذا ثابت في ثناء نادر. نحن نرجو الضابط، نرجو الضابط المخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟ نعم. من نوح هنا خمس دقائق. عوارض جانحة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه رويدة لدى بريكات لتعبيركم، رامات لتعبيرنا، توابح لتعبير العربي، تابع رويدة شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بسألك الآن، لماذا بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟ طيب نحن هذا تكلمنا في ايش؟ تكلمنا على الاطفال. استمتعنا أي يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصار،